السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 94 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ونرى في كتب الاعتقاد حينما يقول الإمام المؤلف في اعتقاد السلف، ونرى يكون معنى كلمة نرى أي نعتقد، وليس معناها نظن، أو هذا ثبت عندنا بالاجتهاد، بل إن قضايا الاعتقاد ومسائل الاعتقاد جاءت منقولة جيلا عن جيل، حتى وصلنا إلى جيل المصطفى عليه الصلاة والسلام من الأصحاب الكرام، ما اعتقدوه ثبت في القرآن وفي السنة المطهرة. فحينما يقول الإمام الطحاوي ونرى، يعني يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجماعة حقا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وصوابا، ولذلك قال والفرقة عكس الجماعة، لأن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والفرقة زيغا وعذابا، يعاقب الله عز وجل أهل الفرقة بالزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وبالعذاب في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك نهى رب العالمين سبحانه وتعالى المسلمين قائلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذلك قسم الإمام الشارح هذا المبحث إلى قسمين، تحدث عن الجماعة وتحدث عن الافتراق، وأجمل القول في الجماعة فقال، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، قال وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. واستمر يذكر بعض الأحاديث، ثم بعد ذلك تحدث عن الافتراق فقال فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. ثم قال: وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيها الحق. فلما رأيناه أجمل في الكلام في الجماعة أردنا أن نبسط شيئا من القول في الجماعة ونبينه، وكنا قد اخترنا رسالة من رسائل مشايخنا وعلمائنا من أهل الزمان، فوقع الاختيار على رسالة العلامة الدكتور عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والتي سماها الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم، فتحدث عن الاجتماع وعن الافتراق، وهي رسالة جديرة بالقراءة وجديرة بالدراسة، وينبغي لطالب العلم ألا يعني يتركها، بل لابد من أن يستوعب ما فيها، لأن ما فيها يحصن الإنسان، ما فيها من كتاب وسنة وأقوال للسلف الصالح يحصن الشباب من الوقوع في فتن الزمان، لأن الفتن قامت على أساس إهدار الأمر بلزوم جماعة المسلمين. ووقع الاختلاف كما سنبين إن شاء الله تعالى في زمان الناس اليوم، هل جماعة المسلمين موجودة أم غير موجودة، جماعة المسلمين موجودة أم غير موجودة، وإذا كانت موجودة فما هي جماعة المسلمين؟ جماعة التكفير والهجرة كانت تسمي نفسها جماعة المسلمين، معنى ذلك أنهم هم وحدهم جماعة المسلمين وغيرهم كافر، ومن لم يبايع جماعة شكر مصطفى فهو كافر، ولذلك استباح دمه. وجماعة التكفير والهجرة أو شكر مصطفى كان تلميذا لسيد قطب، وكان من تنظيم 65 الذين تم اعتقالهم في قضية 65، ثم نشأت الأفكار التكفيرية في داخل المعتقل وفي داخل السجن، وخرج بعد ذلك حينما جاء عصر السادات وأخرج هؤلاء من السجون، إذا بشكر مصطفى يعتزل المجتمع ويدعو بعض الناس من اعتقدوا واعتنقوا فكره وعقيدته الفاسدة الباطلة، واستمروا في نشر دعوتهم وأقاموا أمورا من المخالفات لدين الله عز وجل، حتى قتلوا من قتلوا، وممن قتلوا الدكتور الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف المصرية، وزير الأوقاف، نظرا لأنه كان قد أخرج كتابا يرد على أفكار هؤلاء المشاقين لمنهج أهل السنة والجماعة. وسميت الرسالة التي أخرجتها وزارة الأوقاف في السبعينات وقتئذ برسالة الإمام، وكانت توزع على أئمة المساجد، وعندي منها نسخة قديمة كنت أخذتها وقتئذ، فكانت فتنة عظيمة في ذلك الزمان حتى اندثر هذا الفكر، وحتى جاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إلى بلادنا هنا في السبعينات من أجل أن يحاصر هذا الفكر ومن أجل أن يناظره، وبالفعل استطاع رحمة الله عليه واستطاع علماؤنا أن يدحروا فكرة تكفير الهجرة، وكان هذا التنظيم يعد أخطر التنظيمات التي انبثقت من فكر سيد قطب ومن كتاب سيد قطب الظلال وبقية كتب سيد قطب، ولذلك نحن دائما ندندن حول هذا الرجل المجرم، ونقول هذا المجرم، نقولها بملء أكوائنا، هذا الرجل المجرم أعظم إمام لخارجي هذا العصر سيد قطب، علشان يبقى الأمر واضح لماذا ندندن دائما حول التحذير من أفكار هذا الرجل المجرم المسمى بسيد قطب. قد لا تجدون بعض مشايخكم يقولون المجرم، بل يقول بعضهم الأستاذ سيد قطب الشهيد سيد قطب، أو لا يقولون الشهيد رحمه الله، وكلما ذكروا اسمه يقولون، لا نقول عامله الله بما يستحق، كل الأفكار التكفيرية ما خرجت إلا من جعبة هذا المجرم الخارجي عمله الله بعدله. المهم أننا سنقرأ هذه الرسالة لنبين خطورة عدم فهم قضية الجماعة. ولذلك الإخوان اسمهم الجماعة، الجماعة الجماعة، لأنهم هم الذين اخترعوا هذه البدعة في ذلك الزمان وجعلوا أنفسهم هم جماعة المسلمين، ولكنهم لم يكن عندهم جراءة شكر مصطفى. يعني شكر مصطفى كان جريئا فأظهر فكرة، أما الإخوان فهم قوم حرباويون يتعاملون مع كل وسط بلونه، إن جلسوا مع التكفيرين الخلص يقولون نحن معكم، وإن جلسوا مع العلمانيين يقولون نحن معكم، وإن جلسوا مع الصوفية يقولون نحن معكم، وإن جلسوا مع السلفيين يقولون نحن معكم. قوم حرباوي الطبيعة، ولذلك يتلونون مع الشيعة هم معهم، مع كل مع العلمانيين معهم، مع الشيعة معهم، مع الشيوعيين معهم، مع الصوفية معهم. ولذلك تجد هذه الطائفة تريد، لأنهم ماسونية، طائفة ماسونية تريد أن تسيطر على العالم كله بأفكارهم هم. ولذلك تجدونهم يتعاملون مع كل بيئة بلونها. المهم أننا سنقرأ هذا الكتاب ونريد من إخواننا أن يركزوا في قراءة هذا الكتاب وفي أدلته، فربما هدي على هذا الكتاب، هدي بسبب هذا الكتاب أناس كثيرون، والكتاب مليء بالعلم بفضل الله تبارك وتعالى. احنا نوزع نسخ على اللي معهوش، اللي معاه يترك النسخة للي معهوش وبإذن الله تبارك وتعالى. نعم، بشرط الحضور، يعني الكتاب اللي تاخده تحضر، مش هتاخده ما تحضرش، علشان يبقى الامر من بداياته ايه واضح ان شاء الله. ولو احتاج بعض الاخوة في المجلس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى نجيب العدد المناسب لبقية الاخوة. نبدأ قراءة الكتاب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كما هي عادتنا في شرح العقيدة التحوية، كلما تعرضنا لمبحث من المباحث نتوسع ونأتي بكتاب، ولذلك كتاب شرح التحوية هو كتاب درست فيه كتب وشرحت فيه كتب بفضل الله تبارك وتعالى. نسأله القبول ونسأله أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد فرض الشارع الحكيم على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يلزم الجماعة فينتظم في سلكها ويستظل بظلها ويركن إلى أهلها، فما أحبه لنفسه أحبه لهم، وما كرهه لها كرهه لهم، يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، ناصح لهم، محام عنهم، سلما لأحبابهم، حربا على أعدائهم، هم جسد واحد وهو قطعة منهم. انظروا، فقد فرض الشارع الحكيم على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يلزم الجماعة. هذا الكلام من الممكن أن يأخذه الإخوان ويقول يلزم جماعة الإخوان، واضح؟ ولذلك خطورة الأمر في هذا، ولذلك الإخوان حريصون كل الحرص على أنهم حينما تكلمون تكلمون عن الجماعة. طيب ما احنا لما بنتكلم بنقول أهل السنة والجماعة، إذا نحن نتحدث عن الجماعة، فهل الجماعة التي نتحدث نحن عنها هي الجماعة التي يتحدثون هم عنها أم لا؟ هذا سؤال سنجيب عليه في أثناء الكتاب، لا نريد أن نأتي بإجابة مسبقة، وإنما نريد أن نوضع، علشان لما تسمع كلمة الجماعة، ساعة ما تسمع كلمة الجماعة لابد وأن تستيقظ لتعرف ما المقصود بكلمة الجماعة. يعني احنا كنا لسه بنسمع من أيام شريط مسجل فيديو أو في قناة من القنوات لمفتي التكفير والإرهاب يوسف القرضاوي، حينما سئل عن العمليات الانتحارية التي ترتكب في صفوف المدنيين، واحد يجي يفجر نفسه في وسط الناس، فلما سئل لم يقل لا يجوز، بل قال لا، لا يتصرف بهواء، لا يتصرف بعقلي، هو يرجع للجماعة، الجماعة هي التي تقرر. الجماعة هي التي تقول. وأخذ يردد كلمة الجماعة وكأنه مصروع، المصروع الذي يردد كلمة بهذيان، الجماعة الجماعة الجماعة الجماعة. ذكرنا بكلمة الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية. أخذ الرجل يردد كلمة الجماعة الجماعة. طوال الشريط يمكن معظم كلمات الفتوى كانت، أكثر كلمات الفتوى كانت كلمة الجماعة، يرددها كثيرا، لأن هذه الكلمة حفظوها منذ الصغر، من أيام مؤسس الجماعة الأول حسن البنا الذي قال عنه شيخنا الكبير العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، حسن البنا وإخوانه المجرمون الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. المحدث العالم الصادق حينما يقول كما نعلمه، إذن هو لا يتحدث عن رأي ارتآه ولا اجتهاد اجتهده في دين الله، بل يروي واقعة معينة، كما ينفق عليهم الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. فلا يأتي واحد ليقول أحمد شاكر أخطأ، لا، قولوا كذب، وإما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، لأنه يروي خبرا، وهو العالم الثقة المحدث الورع الذي يعلم الألفاظ جيدا ويعلم التراكيب ويعلم اللغة ويعلم جيدا أن الخبر الكذب يسقط العدالة. كما نعلم ذلك لم يقل كما نظن ظنا أو كما قيل لنا بصيغة التمريض، وإنما يقول كما نعلم ذلك علم اليقين. أضيف إلى ذلك أن البنا كان يدرس في المدرسة لولد الشيخ أحمد شاكر أسامة، فلما علم حسن البنا أن أسامة أبو أحمد محمد شاكر طلب من أسامة أن يتوسط لدى أبيه لكي يقابله، لأن الشيخ أحمد شاكر من سن والدي أكبر منه سنا، كان أكبر منه وعالم كبير معروف، فهو كان يرجو أن يلتقيه، فالتقاه بالفعل وأراد أن يتتلمذ على الشيخ أحمد شاكر، والشيخ في البداية تقبله، ولكن فيما بعد عرف حقيقته. فحينما يقول كما نعلم ذلك علم اليقين، فيتحدث عن فتى شاب جاءه إلى منزله لكي يتتلمذ عليه ولكي يتعلم منه، فلا تظن أحمد شاكر كان رأسا برأس مع حسن البنا، لا، حسن البنا ذهب إليه وكان مدرسا للخط في المدرسة للتلامذة، وكان أسامة ابن الشيخ أحمد شاكر تلميذا له، فلما علم أنه أبوه ذهب إليه، والكلام ده موجود في مذكرات الأستاذ أسامة ابن الشيخ أحمد شاكر، الكلام ده مشهور ومنشور، ولكن للأسف في بعض المعلومات بتحجب عن الناس. ولذلك لما أفتى الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه بعد مقتل النقراشي في الفتوى الشهيرة التي بعنوان الإيمان قيد الفتح، وبفضل الله يعني أنا الذي نشرت هذه الفتوى وأوسعت في نشرها، ما كان أحد يعلم عنها شيئا، وكتبت عنها في كتاب الحاكمية. فحينما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أفتوا بكفره وبقتله، ولذلك عينت الحكومة المصرية حرسا من الشرطة على منزل الشيخ أحمد شاكر كما يحكي ولده أسامة أحمد شاكر. فنحن حينما نتكلم عنهم بأدلة ونتكلم عنهم ليس كلاما يرتبط بحكمهم في زمان الناس اليوم، أو نتكلم عن مرسي أو نتكلم عن العريان أو نتكلم، لا، نتكلم عن أصل الجمعية أو أصل الجماعة. نشأت الجماعة نشأة بدعية بل ماسونية، ولذلك يقول الشيخ ينفق عليها، وشوف المصدر، الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. وهل اليهود يصرفون على أحد لوجه الله والشيوعيون يصرفون على أحد لوجه الله؟ هذه الجمعية منذ نشأة هذه الجمعية كانت جمعية ينفق عليها الشيوعيون، فماذا تنتظر منها؟ ما الذي؟ ولذلك حينما يقولون انحرف الإخوان المتأخرون، نقول لا، لم ينحرف الإخوان المتأخرون عن خط الرئيس المؤسس، لا، الجمعية منحرفة أو الجماعة منحرفة منذ اليوم الأول، هكذا قال الشيخ أحمد شاكر، اطعنوا في الشيخ أحمد شاكر إن أردتم. تعرف الشيخ حامد الفقي الذي كان يقول خوارج العصر، كان يقول عنهم خوارج العصر الشيخ حامد الفقي ايضا، وكان يسميه خوان المسلمين. وحامد الفقي اكبر من حسن البنا في السن. نتكلم عن الجيل الذي عاصر نشأة هذه الجماعة المدمرة ايام الملك، كلام قديم نذكر لكم ومعنى المستندات على ذلك. بل يتهمون بانهم خوارج محمد الغزالي الذي كان ينتمي الى جماعة الاخوان، قال ذلك في الاربعينات حينما انفصل وكفروه هو وسيد سابق، كفروه حينما كان المرشد العام وقتئذ حسن الهضيبي، كفروا حسن كفروا محمد الغزالي وكفروا معه سيد سابق صاحب كتاب فقه السنة. اذا جماعة تكفيرية منذ بدايتها منذ نشأتها. فساعة ما تسمع كلمة الجماعة عاوزك تستعد، اول ما تسمع كلمة الجماعة شوف اللي بيتكلم في كلمة الجماعة دي يقصد ايه بيها. تقول له ما انت تقصد مين بالجماعة؟ جماعة ايه؟ ما فيش حاجة اسمها جماعة كذا وجماعة كذا، الدين عندنا هي اهل السنة والجماعة. وسيأتيك البيان فلا تعجل. قال وفي مقابل هذا، وفي مقابل هذا التأكيد من الشارع الحكيم بلزوم الجماعة جاء النهي الأكيد أيضا من الشارع الحكيم عن مفارقتها وشق عصاها ومخالفة كلمتها والافتيات عليها. يعني رب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ أمر بالاجتماع وأمر بالجماعة وبلزوم الجماعة وبلزوم إمام المسلمين، وفي نفس الوقت نهى عن العكس ألا وهو التفرق وشق عصا الجماعة ومخالفة كلمتها والافتيات عليه. قال وما هذا الاهتمام من الشارع بأمر الجماعة إلا لبالغ أهميتها وكبير قدرها وعظيم نفعها، إذ هي رابطة المسلمين، قوتهم من قوتها وضعفهم من ضعفها. فيها في الجماعة يعبد المسلم ربه آمنا ويدعو إليه تعالى مؤيدا، المستضعف في كنفها قوي، والمظلوم في ظلها منصور، والعاجز في محيطها معان. ولذلك وجدنا أن رب العالمين سبحانه قد شرع لنا جماعة صغرى هي الصلاة، في جماعة تصلي صلاة جماعة وتأتمر بأمر الإمام، فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع فركع ولا تركع حتى يركع. من سبق الإمام فقد وقع في معصية، لا تسبق الإمام ولا تساووه، المساواة مكروهة وسبق الإمام محرم. إذا لابد أن تلتزم، أطال الإمام أنت ملتزم بإطالته، خفف الإمام ولكن هو مطلوب منه أن يخفف، فإن في الناس المريض وفيهم ذو الحاجة وما شاكل ذلك، يصلي بصلاة أضعفهم. إذن الإمام مشفق عليهم وينظر في شؤونهم ويتفقد هؤلاء كأنه الإمام الأعظم الذي يتفقد الرعية، هو مسؤول عنهم، مسؤول عن المريض، فلا يطيل من أجل المريض، لا يطيل من أجل العاجز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويسمع يريد الإطالة، لأن الذين يصلون خلفه مجموعة من المجاهدين، فأسمع صوت الطفل الصغير على يد أمي، الصوت يبكي طفل صغير، فيرحمه النبي ويرحم أمه فيخفف صلى الله عليه وسلم من أجل الطفل. لماذا؟ لأن أمه ستنشغل وقلبه سيتفطر على ولدها وهو يبكي. إذن الإمام إمام الجماعة يتخلق بأخلاق إسلامية عظيمة، يهتم بأمر جميع المسلمين الذين يصلون خلفه، وهم يحبون إمامهم ويرحمون إمامهم ولا يتقدمون بين يدي إمامهم، وهكذا. كل ذلك تدريب، تدريب، وإلا ما الصلاة عبادة بينك وبين رب العالمين؟ تقف في الصلاة الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، بتسجد لله بتركع لله، لماذا في وسط الناس صلاة جماعة؟ وتأتي صلاة الجمعة العدد يكون أكبر، وصلوات الأعياد، حتى النساء الحيض يخرجن من أجل أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يصلي الناس جماعة، إمام يصلي بالناس، كل ذلك تدريب للأمة حتى تعيش الأمة في كنف الجماعة. ولذلك في الدعاء الصلاة وانت بتدعو انت بتصلي فرض، ومع ذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، تطلب في وسط جماعة. لماذا؟ لأن الجماعة تحملك، فإن كنت مقصرا فإن الله عز وجل يقول لك كل إياك نعبد، فحتى وإن كانت عبادتك ضعيفة فإنك ستعبد في وسط عباد، فسيرفع أعمال الجميع. نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، فستأتي الهداية لكم جميعا فلن تتركك. فرب العالمين سيجبر كثرك بعبودية إخوانك من المسلمين. وحتى في دعاء القنوط اللهم اهدني قال في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. إذن الجماعة أمر عظيم، هذه الأمة الجماعة فيها مقصودة ومهمة، زكاة الجماعة جماعة الصلاة، لكن هناك الجماعة الكبرى جماعة المسلمين العامة. لو كان المسلمون قد اجتمعوا على خليفة واحد كما كان ذلك في عصر الخلافة الراشدة، ومن بعد عصر الخلافة الراشدة في خلافة بني أمية، ثم انقسم المسلمون إلى خلافتين أو إلى دولتين، دولة بني أمية في المشرق ودولة بني العباس في المغرب، دولة العكس، في المشرق كانت دولة بني العباس وكان هناك خلافة لبني أمية في المغرب، فإذا معنى ذلك أنها انقسم لمعاصي حدثت من المسلمين فعوقبوا بالتقسيم، ثم ازداد التقسيم بعد ذلك وانفرط العقد وأصبحت أقاليم، وأجمع المسلمون علماء المسلمين أجمعوا على أن كل قطر يعامل معاملة الخلافة العامة، وسيأتيكم هذا الكلام، لأن عندنا مجموعة من خوارج العصر يقولون لا، الجماعة لا تكون جماعة إلا حينما يكون هناك خليفة عام يجمع المسلمين كلهم، وهذا الكلام فيه مخالفة للإجماع كما سيأتي، وهذه شبهة للخوارج حتى يؤسسوا جماعات سرية، لأن الأمر كله منبثق. فين الجماعة؟ ما هي الجماعة التي أمرنا بتحقيقها؟ هل هي موجودة أو غير موجودة؟ وبناء على ذلك كل الدماء التي تسيل الآن في أرض الله بسبب هذا الأمر، أمر الجماعة. داعش، النصرة، القاعدة، الإخوان في الأصل، ما الجماعة الأم التي انبثقت منها كل جماعات التكفير، كله من أجل قضية الجماعة. فمسألة الجماعة، ما هي الجماعة في دين الله؟ كيف تتحقق الجماعة؟ هل هي موجودة أم غير موجودة؟ أسئلة سنجيب عليها في هذه السلسلة بمشيئة الله عز وجل، ونرد على الشبهات وبدعة شغول الزمان التي اخترعها بعض أقطاب الإخوان والتقطها منهم محمد بن إسماعيل المقدم وياسر برهامي وعصابة الأسكندرية، وأسسوا مدرسة تسمى مدرسة سلفية وهي غير سلفية، منظر إسلامي سلفي، وفي نفس الوقت يقوم على بدعة خارجية اسمها شغور الزمان عن الإمام، شغور الزمان، وتلقفوا الصغار عن الكبار. تجد الولد اللي اسمه نادر بكار يجي لك احنا ما بنعتقدش ان القائم على اعمال الدولة في مصر ولي امر، والعلمانيين بيفرحوا جدا بهذه الكلمة، لان كلمة ولي الامر بتسعد جدا العلمانيين، فبيخاطبهم بالاسلوب اللي يبين عقيدته وفي نفس الوقت يفرح العلمانيين. يقول لهم وعندنا مش ولي امر، ده عندنا راجل حاكم، حاكم بيحكم بالنظام الديمقراطي، وصل للسلطة بالنظام الديمقراطي. فرحوا جدا ناس سلفيين عصريين مديرن، ما عرفش انه ما بيعتقدش في ولايته لانه لا سمع له ولا طاعة، لانه ما عندوش اصلا جماعة ولذلك هو متحلل تماما هو وجماعته من قضية السمع والطاعة. مفيش جماعة. ليه مفيش جماعة؟ مفيش ولي امر عام يحكم المسلمين كلهم. وبناء على ذلك من الممكن ان نغش رئيس الدولة وان نقيم جماعات سرية وان نفعل ما نشاء، لاننا ليس في اعناقنا بيعة لرئيس الدولة. الامر خطير جدا، والعلمانيون اغبياء، وبعض من يتكلم في دين الله لا يفهم هذه الحقيقة. والله كثير ممن يتكلم في دين الله لو قلت لهم شغور الزمان عن الامام لا يفهمونه، مش عارفين القضية. واذا كانت البرامي يتكلم معهم فرحان جدا، لانه عارف كويس جدا انهم مش فاهمينه والجامة مفكة، وهو بيتكلم في واد وهم يتكلمون في واد اخر. ولذلك لما نتكلم معهم احنا صراحة نقول لهم اين هو ولي الامر الشرعي اذا ان لم يكن رئيس الدولة المصرية حسني مبارك، ثم من بعده محمد مرسي. وبنذكر محمد مرسي لانه كان رئيس دولة، نتكلم عنه كرئيس دولة، مش بنقول عنه كان اخواني، ماليش دعوة. اخواني علمان كان رئيس الدولة، فكان عندك حسني مبارك رئيس الدولة ولي الامر الشرعي، جاء من بعده ولي امر شرعي مين؟ محمد مرسي. جاء من بعده مين؟ عدلي منصور، ولاه اهل الحل والعقد مؤقتا، ثم بعد ذلك جاء رئيس الدولة ولي الامر الشرعي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده رؤساء شرعيين للبلاد. اما تيجي تكلم ياسر برهامي وخالق وصلاح الصاوي ومحمد يسري وغيرهم لا يعتدون بكل هذا، ويقولون لك لو تناقش معك يقول لك لا، في شهور زمان عن الامام، ده حاكم اداري، حاكم اداري تنظيمي زي الامير في السفر، اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم، من حق ان نخرج عليه. لكن الحاكم الشرعي الحقيقي فين؟ يقول لك غائب، غير موجود، غياب. ولذلك اسمه شهور زمان عن الامام. ولذلك طيب الامر يقول لمين عند غياب ولي الامر الشرعي للبلاد؟ يقولون يقول الى اقطاب الناس من اقطاب الجماعات الاسلامية ورؤوس الجماعات الاسلامية، هم دول اهل الحل والعقد الذين ان تمكنوا سيخرجون من وسطهم ولي الامر الذي يبايعونه. فنحن في البداية بنأسس لمجلس اهل الحل والعقد، ولذلك حريصين كل حرص على انهم لما يتكلموا يقول لك ايه اهل الحل والعقد العلماء. لما تيجي تقول لهم طب مين العلماء اهل الحل والعقد؟ مجمع البحوث الاسلامية يقول لك لا دول علماء السلطان، علماء الازهر لا دول علماء السلطان، شيخ الازهر من اهل الحل والعقد لا. طب مين هم؟ تجدهم يقول لك مثلا الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، مجلس الشورى العلماء اللي كان عامله عبد الله شاكر والحويني والمجموعه دي كلها اللي احنا قلنا لهم انتم بتفتئتوا على الدوله وكونتم من وسطكم مجموعه من اهل الحل والعقد، ليس لهم على الاطلاق اي سلطان، بل يستطيع امين شرطه يقبض عليهم يقول قال على حل وعقد ايه؟ مين اهل حل وعقد؟ اهل حل وعقد يستطيع يحل ويعقد. ولذلك قلنا اهل الحل والعقد في الشريعه حقيقه هم اهل الشوكه والسلطان، هم اللي قالوا الحسني مبارك اركن ركن، قالوا المرسي اركن ركن، اللي هم مين؟ قيادات الدولة من القوات المسلحة. ولذلك كان تعبير ابن تيمية اقوى الف مرة من لفظة اهل الحل والعقد لما سماهم اهل الشوكة والسلطان. ولذلك قال لو لم يبايع اهل الشوكة والسلطان ابا بكر الصديق لما كان خليفة، ولو لم يبايع ابو بكر اسند الامامة من بعدي واوصى بها لمن؟ لعمر. قال لو لم يوافق اهل الشوكة والسلطان لما اصبح خليفة. ثم انحصر الامر من بعد عمر في ستة، قال هؤلاء الستة اختاروا من؟ اختاروا عثمان. هؤلاء الذين اختاروا عثمان رضي الله عنهم جميعا لو لم يوافقهم اهل الشوكة والسلطان لما اصبح عثمان خليفة. لأهل الشوكة والسلطان ابن تيمية بيحلل الامر وبيقولك لان الخليفة او الحاكم او الامير سميه ما شئت، سميه سلطان، سميه حاكم، سميه رئيس جمهورية، سميه خليفة كما تشاء، هذا الرجل الذي على رأس الدولة اسمه يحكم، عشان يحكم لازم يكون عنده قوة تنفيذ حكمي، يأمر لكي يطاع لازم يكون عنده قوة عشان ينفذ حدود، علشان يجاهد، عشان يفعل. إلا ليكن معه أهل الشوكة والسلطان، كيف ينفذ أمرا من الأوامر؟ يصدر أمرا معينا لمجموعة من الناس بإخلاء منطقة معينة لأي سبب بالأسباب، يقولوا له ولا نسمع كلامك، يصدر حكم من المحكمة يقول لهم ننفذ الحكم، يقولوا مش هنسمع كلامك. إن لم يكن معه أهل الشوكة والسلطان عمره ما ينفذ حكم، لكن مين اللي يقدر ينفذ الحكم؟ أهل الشوكة والسلطان بالقوة المسلحة. ولذلك رئيس الدولة إن لم يبايعه أهل الشوكة والسلطان فلا تنعقد بيعته، ولذلك انقاموا بعزله سقط بدون أي شيء، مش محتاج حرب أهلية ولا أي شيء، مجرد ما يرفعوا ديهم عنه يصبح لا قيمة له على الإطلاق. تخلوا عن حسن مبارك أصبح لا يملك من أمر نفسي شيء، لو مش في الشارع هيضرب، ليس معه قوة. تخلوا عن مرسي نفس القصة، أخذوه يعني وأخذوه عن العالمين. فإذا القوة، وذلك لو سقط هؤلاء لا قدر الله تسقط الدولة، سقطوا، سقط في ليبيا الجيش سقطت الدولة، سقط الجيش في اليمن سقطت الدولة. ولذلك لولا رب العالمين يعني مكن المملكة من أن تقوم بشأن اليمن لما كان هناك يمن أصلا. واضح الكلام ولا؟ نعم. ولذلك سنتحدث عن هذه الأمور، أنا بوسع في البداية في المقدمة، بعدها نقرأ الكتاب علشان لما نوصل للكلام في شغور الزمان أكون فتحت لك موضوعات فهمت يعني قضية شغور الزمان وخطورة كلمة الجماعة. كلمة الجماعة كلمة خطيرة جدا جدا، الدماء التي تسيل الآن في أرض الله بسبب الخلاف في مسألة الجماعة. لو اتفقنا، وذلك احنا اسمنا أهل السنة والجماعة، هل أهل السنة والجماعة ممكن يختلفوا؟ لا ما يختلفوش، لأنهم اسمهم أهل السنة والجماعة. إذا كنا مختلفين يبقى خلافنا مع من يخالفنا ليس لأنه على مذهبنا، حتى لو ادعى أنه من أهل السنة والجماعة، لأنه لو كان على منهجنا لاجتمع معنا. واضح الكلام؟ والاجتماع لا يكون إلا على السنة، لكن لو أمور عقلية وأمور آراء هنختلف ومش هنجتمع وهنفترق، لكن لازم سنة وجماعة. جماعة من غير سنة لا تجتمع، لا يجتمع الناس إلا على السنة. لماذا؟ لأن فيش رأي ليا ولا ليك، أنا وأنت اختلفنا نرد للكتاب والسنة وجدنا النص يبقى نجتمع احنا الاثنين، ذاك اسمهم أهل سنة وجماعة. وذاك تلاقى عندك سرورية وعندك جمعية كذا وعندك جمعية كذا وعندك جمعية كذا مختلفين في هذه القضايا، يبقى ما كل احنا مش كلنا أهل السنة، لأن لو كلنا أهل سنة كنا نرجع لكتب أهل السنة ونجتمع جميعا. ولذلك العقيدة هل فيها خلاف؟ ما فيهاش خلاف عند أهل السنة. ليه؟ وذاك تجد، وسأنقل لك كلاما للإمام ابن القيم من أعظم ما يكون. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيقول إيه؟ في كتاب مختصر الصواعق المرسلة، ولذلك زعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله، غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار. ليه؟ قال لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين. احنا بناخد عقيدتنا سلف عن سلف، مش كده ولا لا؟ كل جيل بيأخذه عمن سبق إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذوا التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله من الدين القويم والصراط المستقيم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. طريق لمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم لا يكون إلا من خلال طريق النقل. قال ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها، الدليل هيأتيك بدليل يقيني، الدليل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبه من المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار، تجد الواحد منهم مشرقي والآخر مغربي، هذا في القرن الرابع والثاني في القرن الثامن، خلافات لم يلتقيا أبدا، بعيد كل البعد عنه، ومع ذلك مع اختلاف الديار والأزمان وتباعد ما بينهما في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، تجدهم في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء على قلبي على قلب واحد على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما تختلف، وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه، وأما المعقولات والخواطر والآراء فقلما تتفق. صح. ورأينا أصحاب الحديث قديما وحديثا هم الذين رحلوا في هذه الآثار وطلبوها بحثوا عنها وجدوا فأخذوها عن معادنها وحفظوها واغتبطوا بها ودعوا إلى اتباعها، وعابوا من خالفها وكثرت عندهم وفي أيديهم حتى اشتهروا بها، كما يشتهر أصحاب الحرف والصناعات بصناعاتهم وحرفهم. ثم رأينا قوما انسلخوا من حفظها ومعرفتها وتنكبوا عن اتباع صحيحها وشهيرها وغنوا عن صحبة أهلها وطعنوا فيها وفيهم وذهبوا الناس في حقها وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمثال ولقبوهم أقبح الألقاب فسموهم نواصب ومشبهة وحشوية ومجسمة، فعلمنا بهذه الدلائل الظاهرة والشواهد القائمة أن أولئك أحق بها من سائر الفرق، أحق الناس بهذه التسمية تسمية أهل السنة لأنهم أهل السنة على ينقلون وعليها اجتمعوا واتفقوا، فكانوا أهل سنة وجماعة لكن غيرهم كيف يتفقون؟ ولذلك نجد الآن أن المخالفين لنا نخالفهم ونأتيهم بالأدلة وبالسنن وبالآثار فلا يرفعون رأسا لها، ثم بعد ذلك يقولون لك نحن سلفيين نحن من أهل السنة والجماعة وكذبوا. وكذلك الكلام الذي دار في مؤتمر الشيشان اسمه مؤتمر الشيشان وأخرجوا أهل الحديث من السنة، وقلنا لهم كيف تكون هناك سنة بدون حديث، أهل سنة من غير أهل الحديث كيف؟ يعني هذا الكلام لا يعقل، يقولون أهل السنة هم الماتريدية والأشاعرة، حينما تقرأ هذه الكتب والله لا تجد حديثا في كتبه والله، وإن وجدت حديثا ربما وجدته موضوعا في كتب الاعتقاد التي يتشدق بها هؤلاء، أما الكتب التي فيها قال الله قال الرسول قال الصحابة قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضوان الله عليه، كتب أهل السنة كتاب اللالكائي كتاب الشريعة للأجري كتاب الإبانة لابن بطة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد كتاب السنة للخلال كتاب صريح السنة للإمام الطبري السنة لابن زمري، كتب كلها تجدها قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس فيها غير ذلك، وهذا الاعتقاد ليس فيها قال أفلاطون ولا قال أرشميدس ولا قال أرسطو طاليس ولا شيء من هذا القبيل، ولا فيها منطق أرسطي ولا منطق من أي لون من الألوان غير ما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد يعني نحن من أيام قليلة قرأنا عليكم كتاب التوحيد للإمام البخاري، هل ذكرنا فيه شيئا إلا قال الله قال الرسول قال الصحابة؟ لم نأتي إلا من ذلك. هذا مذهب أهل الحديث، فكيف يقرب أهل الحديث من أهل السنة؟ نعود إلى ما كنا بصدده من كلام الشيخ رحمة الله عليه. قال: ونظرا لأهمية الحديث عن موضوع الجماعة والتذكير بفضلها والتحذير من مفارقتها، استعنت الله تعالى في إعداد هذه الرسالة الوجيزة بيانا للحق ونصحا للخلق، وقد اجتهدت في اختصارها وتحريرها، ونشهد أنه اجتهد بالفعل في اختصارها وتحريرها بالفعل. يعني اطلعت على رسائل كثيرة في باب الجماعة، فوجدت أن هذه الرسالة أفضل الرسائل التي تحدثت عن الجماعة، أفضل الرسائل التي تحدثت عن الجماعة من الرسائل المعاصرة في الاختصار والتحرير ومناقشة الأمر من جميع وجوه. قال: رجاء أن يعم نفعها ويكثر المستفيدون منها، أسأل الله تعالى أن يجعلها لوجهه الكريم خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم 44418 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الأدلة من القرآن على وجوب لزوم الجماعة. قال: انعقد إجماع أهل السنة والجماعة، دائما أهل السنة والإيه والجماعة، انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب لزوم الجماعة وتحريم الخروج عليها، وأن لزومها فضيلة ومفارقتها رذيلة. وقد كلمة لزومها فريضة، ففضيلة ليس المقصود أنها ليست فريضة بل من الفضائل، لا، وإنما حتى يقول عن مفارقتها رذيلة، ولكن فضيلة فريضة من الفضائل، والله لا يأمر إلا بالأمور الفاضلة سبحانه وتعالى. وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، وجاءت الآثار الكثيرة قاضية بذلك أيضا. إذن هو سيستدل على الإجماع بالإجماع المنقول بالتواتر وبالكتاب وبالسنة وبآثار الأصحاب. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حينما نذكر آية لابد من ذكر تفسير، لابد من ذكر تفسيرها عن الله وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه. قال ابن أبي حاتم في تفسير ابن أبي حاتم، وهو من أعظم التفاسير بالمأثور التي جمعت المأثور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأصحاب والتابعين في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وابن أبي حاتم كان من المعاصرين للإمام الطبري، وهو أتى بحشد هائل من الروايات التي في تفسير كتاب الله تعالى، والإمام الطبري يضارعه في ذلك، ولكن يتفوق عليه الطبري بأن تفسيره كان تفسيرا متكاملا رواية ودراية، بعكس تفسير ابن أبي حاتم فليس فيه كلام له بل كله نقل عن الأصحاب وعن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت وعن التابعين. أما الطبري فله الإمامة في هذا الشأن، شيخ المفسرين بلا منازع. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أبو حاتم، حدثنا عمرو ابن علي الصيرفي، حدثني عبد ربي ابن بارق الحنفي وأثنى عليه خيرا، حدثني سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة فقال: ما يقول في سلطان علينا؟ يعني ما يقول ابن عباس في سلطان علينا؟ يظلموننا. هذا الكلام في عصر ابن عباس، وابن عباس إنما يسأل لا يسأل عن حكام المماليك ولا عن حكام الدولة المصرية في القرن العشرين، وإنما يسأل عن حكام بني أمية، أليس كذلك؟ حكام بني أمية سامح لي ما بقاطعش في الدرس انا اسف. فحينما يسأل ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما حينما يسأل عن حكام عصره ولم يكن في ذلك حكام اقاليم بل كان حكام الاقاليم هم عمال للخليفة الاعظم فكانت الدولة وقتئذ ليس لها الا خليفة واحد من بني امية. فقال انه لقي ابن عباس بالمدينة فقال ما يقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا. حينما يتكلم عن العموم الجمع اذا يتكلم عن عمال السلطان وليس الخليفة نفسه وانما يتكلم عن عماله المحافظين ورؤساء الاقاليم وما شاكل ذلك. ما يقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا يعني يأخذون الصدقات ويعتدون ولا ينفذون سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي العامل المفروض عليه ألا يأخذ الأشياء الثمينة وإنما يأخذ إيه وسط الوسط لا يأخذ أعلى الأشياء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهؤلاء يعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس لا أعطيهم يا حنفي أعطيهم. يقول له ألا نمنعهم؟ قال لا أعطيهم يا حنفي. وقال يا حنفي الجماعة الجماعة يعني الزم الجماعة بالنصب. إنما هلكت الأمم الخالية يعني التي خلت من قبلكم ومضت بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ يعني لو أتاهم ابن عباس وقال لهم لا تجعلوا يظلمك وقم وارفض ظلمه ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك حرب أهلية بين الناس وبين جيوش السلطان. هل هذا الأمر ينفع الأمة؟ لا. هناك مفسدة ألا وهي الظلم، هناك مفسدة الشتم، هناك مفسدة الاعتداء على الصدقات، هناك مفسدة الاستئثار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأثرة عليكم. أثرة يعني يؤثرون أنفسهم على الناس. فحينما تترك هذه الأمور أنت ما الذي سيترتب على ذلك؟ تبقى هيبة الأمة واجتماع الأمة حتى وإن كانت فيها منكرات. لكن لو حدثت حرب أهلية ما الذي سيترتب على ذلك؟ حينما تحدث فتنة ستحدث فتن عظيمة. وسننقل لكم كلاما عظيما عن أئمة الإسلام. بعض الناس يظنون أن أهل السنة جبناء، لا والله والله ليسوا جبناء. الإمام أحمد بن حنبل الذي رفض الخروج على السلطان أكثر واحد يمكن عذب على يد السلطان، ما خاف ما جبن. حينما جاء الأمر في الدين قال لا القرآن غير مخلوق، اقطع رئابتي لكن القرآن غير مخلوق، اعمل اللي تقدر عليه معنى الكلام. ماذا فعل معه السلطان؟ سجن، عذب، ضرب، عرض على السيف، ومع ذلك يأبى ويقول القرآن كلام الله، ما باع دينه. ولكن حينما جاءوا بعض الناس وقالوا له هيا لنتفق على عزل هذا السلطان وخلع السلطان والخروج عليه، قال الدماء الدماء، اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، اصبروا إن الأمر قريب حتى يستريح بر أو يصطلح من فاجر. كلمة السلف الثابتة نقل كان من بنقل الكافة عن الكافة، هذه المقولة كما سنذكرها إن شاء الله. فالإمام ابن عباس قال لا يا حنفي الجماعة الجماعة، احرص على الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ إذن هذا الأثر في تفسير الآية. قال ابن عطية في تفسيره واختلفت عبارات المفسرين في المراد لهذه الآية بحبل الله واعتصموا بحبل الله، ما المقصود بحبل الله؟ ستجد أن العلماء يقولون حبل الله الكتاب، والبعض يقول دينه، والبعض يقول حبله الإسلام، والبعض يقول الإخلاص، والبعض يقول أمره، والبعض يقول عهده، والبعض يقول الطاعة، والبعض يقول الجماعة. هل هذا اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع. وسأتيك كلام ابن تيمية في هذا الأمر. قال المؤلف رحمة الله عليه قال ابن عطية في تفسيره: واختلفت عبارة المفسرين في المراد بهذه الآية بحبل الله. فقال ابن مسعود: حبل الله الجماعة. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض يده وقال: الجماعة، وقرأ: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال في تخريج الحديث: أخرجه ابن جرير في تفسيري وابن أبي حاتم في تفسيري من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن بالحديث يعني، وسنده ضعيف علشان يزيد الرقاشي. قال: وقد ورد هذا الحديث من طرق عديدة عن أنس وغيره يقوي بعضها بعضا، إلا أنه ليس في لفظ منها ذكر الآية سوى رواية أنس هذه فيما أعلم. يعني هذه الرواية ضعيفة، لكن الحديث عموما صحيح، الحديث افتراق الأمة حديث صحيح، وسنفسر بمشيئة الله في هذه الدروس، سنفسر هذا الحديث بإذن الله تعالى في هذه الدروس، دروس الجماعة ولزوم الجماعة. قال: وقال ابن مسعود في خطبته: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله الذي أمر به. فإذا ابن مسعود يقول حبل الله الجماعة. وقال قتادة رحمه الله: حبل الله الذي أمر بالاعتصام به هو القرآن. وقال السدي: حبل الله كتاب الله. وقال أيضا ابن مسعود والضحاك: وقيل غير هذا مما كله قريب من بعض. وقوله جميعا حال من الضمير في قوله واعتصموا، فالمعنى: كونوا في اعتصامكم مجتمعين، واعتصموا بحبل الله جميعا في حال كونكم جميعا مجتمعين، يعني جميعا بمعنى مجتمعين، وتعرف حال، وصاحب الحال الضمير في قوله اعتصموا واو الجماعة. قال: ولا تفرقوا، يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف على الجهاد، لأن التفرق ممكن نتفرق كل واحد يذهب إلى بيته ويروح، يعني نحن الآن مجتمعين، بعد ذلك هيا تفرقوا كل واحد، هل لو قلت لكم هيا تفرقوا فليذهب كل واحد إلى بيته، تقول لي: يا أخي ربنا قال لنا ولا تفرقوا، ينفع؟ أقول لك: لا، هذا ليس المقصود، الآية تتحدث عن ولا تفرقوا لافتراق الذي يترتب عليه ماذا؟ لافتراق الذي يترتب عليه ماذا؟ ترك الجهاد في سبيل الله تعالى، ترك الجهاد في سبيل الله تعالى وحماية الدين والوقوع في الفتن والتفرق عن العقيدة والافتراق عن عقيدة الإسلام، هذا هو المقصود بالافتراق المنهي عنه أو التفرق المنهي عنه. قال: يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله، وهذا هو الافتراق بالفتن والافتراق في العقائد. فلما يقول ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا في العقائد، لا تتفرقوا في حماية الدين، لا تتفرقوا بالفتن فيما بينكم، لا تتفرقوا حينما يدعوكم الإمام للجهاد في سبيل الله، هذا هو المقصود، واضح؟ قال: وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية. انتهى كلام الإمام ابن عطية. كل ذاك الكلام مين؟ ابن عطية المفسر. قال الشيخ عبد السلام برجس: قلت اختلافهم في تفسير قوله تعالى بحبل الله اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، كما أشار إليه ابن عطية هنا، وابن عبد البر في التمهيد، وسيأتيك كلامه قريبا إن شاء الله، وغيرهما من المحققين، وتفسيره بكتاب الله يجمع الأقوال الواردة كلها، لأننا لو قلنا إن حبل الله هو القرآن كتاب الله، كتاب الله، ولما نقول كتاب الله يدخل فيه القرآن والسنة، أليس كذلك؟ بلى، يدخل فيه الكتاب والسنة، السنة تدخل في قولنا كتاب الله كلام الله، ثم بعد ذلك يدخل في ذلك الجماعة، لأن الكتاب دعا إليها والسنة دعت إليها، ويدخل فيه الطاعة، لأن ويدخل فيه الإخلاص، فيجمع كل هذه الأقوال التي قيلت، لأن السلف أحيانا يفسرون الكلمة ببعض إيه؟ ببعض مفرداتها، ببعض مفرداتها. قال: وقد ذكر القرطبي في تفسيره قول من قال إن حبل الله هو القرآن، وقول من قال هو الجماعة، ثم قال: والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلك والجماعة نجا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد فسر حمله بكتابي وبديني وبالإسلام وبالإخلاص وبأمري وبعهدي وبطاعتي وبالجماعة، كما اختلف في تفسير الصراط المستقيم كذلك. قال: وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة، فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته والاعتصام به جميعا، إنما يكون في الجماعة، كل ذلك يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. انتهى كلام ابن تيمية، انتهى كلام الإمام ابن تيمية من منهاج السنة النبوية، كتاب نفيس من أعظم كتب ابن تيمية رحمة الله عليه، منهاج السنة النبوية، وفيه جمل عظيمة من الكلام في الجماعة والإمامة، يعني لو أخرجه أحد وعمله كتابا ودرسه جمع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، لو خرج طالب علم عنده همة عالية وقرأ الكتاب واستقرأ قراءة استقراء واستخرج كل ما يمت إلى الإمامة والجماعة بصلة، لأخرج بحثا في منتهى العظمة بإذن الله تعالى. قال: وبهذا يعلم أن أقوالهم في تفسير حبل الله ليست متضاربة، وإنما بعضها يكمل بعضا حتى يتضح مراد الله تعالى. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إن الله قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها، قدم إليكم فيها الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. ولذلك الأمة التي تخرج على أولياء أمورها وتقوم بترك لزوم الجماعة وتقوم بالعمل على التفريق ومناهضة الحكومة، هؤلاء أغضبوا الله من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك تعاقب الأمم تعاقب حينئذ، والأمم التي كانت في أمان تصبح في خوف تعاقب بالخوف، والأمم التي كانت ثرية وعندها أموال تصبح فقيرة وتستباح بيضتها وتسرق أموالها ويطمع فيها، ثم بعد ذلك من الممكن أن تقسم أراضيهم، الأراضي أيضا تقسم. وبعد أن كان الإقليم، يعني نحن نرجو من ربنا أن يجعل الأمة أمة واحدة وأن يجعلنا تحت خليفة واحد، هذا أمل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. عندي مثلا 50 حاكم مسلم يبقى 50 ولاية مسلمة، ممكن بذنوبنا تصبح 500 وتصبح ممكن تصبح محتلة. نحن كنا منذ عصر الذين يقولون حكم الدولة المصرية أو بأن 60 سنة تحت الذل، يا كذاب يا دجال، قبل 60 سنة انت كنت تحت حكم مين؟ حكم الاحتلال الانجليزي. اما يقول لك قبل دولة جمال عبد الناصر كنا ايه؟ كان الانجليزي عايزونا في الارض فسادة، كنت عبيد لأسرة محمد علي وللانجليز، وما كنتم ايه؟ كنتم احرار. ليس معنى ذلك اننا نقول ان عبد الناصر كان قمة، لا، ولكن نرد على الكذابين الدجالين. وعندنا شباب بغبغانات يرددون الاقوال، يقول لك من 60 سنة خراب. طب وقبل 60 سنة يا عم الحاج كانت ايه؟ كانت دولة الخلافة الراشدة، اما كان كرامة هو اللي بيحكمها، ومين كان بيحكم الدولة وقتئذ؟ مش الانجليز اللي حصروا الملك فاروق، اللي يقول لك الملك فاروق كان ملك مصر والسودان، يعني هو كان ملك مصر ده وكان ليه لازمة في مصر لما يحكم السودان؟ ده الراجل حصروه في قصر عبدين بالدبابات وقالوا له يتولي النحاس يتمضي وتوقع على التنازل، جاي له السفير المندوب السامي البريطاني دخل عليه وحصره بالدبابات، وقع الان على وثيقة التنازل عن العرش. وقع الان عن وثيقة التنازل والا قاعد يتكلم مع رئيس الديوان حسنين باشا. حسنين قال له طب ممكن نحلها ايه طلباتكم ايه اللي يرضيكم؟ قالوا ان حسن يمسك الوزارة لان احنا في ظروف صعبة وفي حرب عالمية والالمان ممكن يدخلوا مصر، عايزين دولة الان تكون حكومة قوية، عايزين النحاس. سمع نقطة يكتب لكم، ما ان فاروق ما بيقبلش النحاس يمضي لانه ملوش لازمة هيعتقل. انا ملك يقول لك ملك مصر والسودان، هو كان ليه لازمة في مصر عشان يحكم السودان؟ بتتكلموا بتقولوا الناس ده، ان للاسف الشباب ما قراش تاريخ، الشباب مش عارف الحقائق. اما الدوله كانت خاضعه للاحتلال الانجليزي، مصر انجليزيه، السودان انجليزيه طبعا، ليبيا طليانيه، الجزائر فرنسيه، كنا قطعه شطرنج متقسمه بلادنا، العراق سوريا، كل البلاد دي تحت الحكم الصليبي، كلنا امارات صليبيه. انسى بقى بيحكمك الملك فلان والملك علان، ده كل دي اسماء بس، اسماء ملوك في غير مملكه كالهر يحكي انتفاخا صوله الاسد، اسماء وخلاص، وشويه ملوك قاعدين ومعاهم برنسيسات ومجموعه بتسرق وتمص في دم الشعب وانتهى الامر على كده. حينما ياتي جيشك من اجل ان يطهر بلادك ويعمل اتفاقية والانجليز يسيبوا البلاد وتبدأ البلد تبقى مصرية خالصة، ما بيحكمكش كفار، ما بيحكمكش صليبيين، تيجي تقول لا عايزين يا ريت ربنا رجع لنا الحكم الانجليزي، يا خونة يا مجرمون تريدون عودة الانجليز مرة اخرى لكي يحكموكم؟ ايوه اظهروا، اظهروا عن حقيقتكم، انتم تريدون ان الامريكان يجوا يحكمونا الان؟ تريدون ان تبيعوا البلاد الاسلامية؟ مهما كان الحاكم عندنا فيه من المعايب وفيه من الشرور وفيه، سيكون خيرا الف الف مرة من ان يحكمك اوباما، بومة من فصيلة البوم، يقومون بحكمنا كافر اصلي كافر 100% بيحكمك، فرضها لنفسك هيمص خيراتك غير انه كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن للاسف فتنا يعني ابتلينا بمجموعه من مش هقول الجهله، لا الخونه، نحن الان نصارع خونه، والله لا نصارع جهله ولا نصارع مبتدعه، بل نصارع خونه، اقولها اقسم عليها، نحن نصارع مجموعه تنظيم ماسوني، تنظيم ماسوني ينطق عليهم الشيعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. الا احمد شاكر شيخ محمد الفئة الخوان المسلمين، ده تاريخ، ارجعوا الى هذا التاريخ، وهذا الكلام بلغوه للاخوة الغائبين، الكلام ده مهم جدا للتاريخ، احنا بنحكي وقائع، عادل السيد ما بقولش اراء من عنده، دي وقائع تاريخية ثابتة، اللي عايز يكذبنا يأتينا بالوثائق ويأتينا بأدلة على ذلك. المهم الشيخ المؤلف لم يذكر من أدلة الكتاب الا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وليست هذه الايه وحدها، ليست هذه الايه وحدها هي التي تحدثت ايات كثيره جدا في القران الكريم. نضرب على سبيل المثال قول الله تعالى، اذكر لكم بعض الايات سريعا، لن افصل في التفسير، ولكن ساذكر لكم ايات سريعا حتى يعني البحث يكون شيء من التكامل، اللي يقصر في المؤلف مع انه ما قصر، نشهد انه ما قصر، ولكن نريد ان ناتي ببعض الايه الامور الاضافيه عشان طالب العلم يبقى معاه ادله كثيره. قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الايه التي استدل بها العلماء على الاجماع، الاجماع في الفقه. الا يستدل بها من باب اولى على اجتماع الامه الاسلاميه لاجتماع التجمع، هذه الايه تدل على ان وجه الدلاله السبيل الذي تسير عليه جماعة المسلمين وتتخذوه منهجا له لها السبيل الذي ويتبع غير سبيل المؤمنين، اذا السبيل الذي تسير عليه الجماعة، جماعة المؤمنين، لان الف ولم تفيد الجمع، تسير عليه جماعة وتتخذوه منهجا له هو السبيل الذي لا يجوز الخروج عنه، فاي سلوك لاي سبيل تسلك اي سبيل اخر غير السبيل الذي سلكته جماعة المسلمين فهو سيؤدي حتما الى الهلاك، وسيترتب عليه من الشرور ومن الفتن ما الله به عليم، ولذلك يؤدي بصاحبه الى النار. ولذلك قال تعالى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فيجب على المؤمن بهذه الايات ان يلزم سبيل المؤمنين وان يحذر غيره. فاذا قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وقيمت عليه الحجه الرساليه ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا، اذا كبيرا من الكبائر لانه توعد عليها بجهنم والعياذ بالله وساءت مصيرا، اذا هو كبيرا من الكبائر. الايه الثانيه قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين، ثم وصف المشركين بقوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب، اذا الاحزاب المتعددة في القرآن مذمومة ام محمودة؟ لما يأتي بعض الدجالين ليقول لكم الاحزاب وتعدد الاحزاب هذا الامر ليس ضد الاسلام، هل نوافق القرضاوي على هذا؟ هذا الرجل قرض الدين، قرض الله لسانه، هذا الذي قرض الدين قرضا. لما يقول عن ثورة ليبيا بيقول ايه عن ثورة ليبيا؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يعني يغيروا حكامهم. هي الايه بتفسر هكذا؟ الايه تفسر هكذا؟ تفسير الايه حتى يغيروا ما بانفسهم يقول يغيروا حكامهم ويشجع الثورات ويدلس ويحرف الكلم من بعد مواضعه كفعل اليهود سلمنا الله واياكم. ولذلك الايات بتتكلم عن ان الذين عندهم تعدد في الاحزاب تعدد حزبيه لانه يقول بالديمقراطيه وتعدد الاحزاب هذا ليس من الاسلام في شيء. فقوله ولا تكونوا من المشركين، الله عز وجل يحذرنا من التفرق في الدين، ويحذرنا من التحزب، ويحذرنا من الخروج عن الجماعه الذين اعتصموا بحبل الله وهم جماعه المسلمين. والايه تبين ان هذا التفرق وان هذا التحزب هو طريق من؟ طريق المشركين. لماذا؟ لان المشركين من سماتهم التفرق والتحزب والتشتت الى جماعات متناحره متنابذه والى احزاب متقاتله متباينه، كل يسب الاخر ويقدح فيه بل يلعن فيه، يلعن بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. اذا الكفار من شانهم ومن افعال الكفار انهم يقتلوا بعضهم بعضا، فقال لا ترجعوا بعد كفارا من اخلاق، يعني مش معناه انهم لو فعلوا ذلك كانوا كفارا، لكن فعلوا افعال من؟ افعال الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ولذلك وجدنا الكفار يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون، اهل الذين لا يعلمون من؟ اهل الشرك والوثنيه لا يعلمون، ليسوا من اهل الكتاب، اهل الكتاب عكسهم الذين لا يعلمون. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فهؤلاء قالوا قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال اهل مكه من المشركين كذلك قال الذين لا يعلمون، يعني اهل مكه وامثالهم من المشركين. واذا قال تشابهت قلوبهم في الايه التي جاءت بعدها تشابهت قلوبهم، فلما تشابهت القلوب تشابهت المقولات. وكذلك في قوله تعالى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فاختلفوا وتفرقوا. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرت بألا تتشبه بهؤلاء المشركين، فأوجب علينا الحذر وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم قال تعالى ايضا ان الذين فرقوا دينهم، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم بل يبرئه، يبرئ النبي عليه الصلاة والسلام من ان يكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تحزبوا الى شيع واحزاب مختلفة متباينة متفرقة يلعن بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. وإذا برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل من الأفعال كان أمرا لنا بأن نتبرأ من هذا الفعل، فحينما يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فمطلوب منا أن لا يكون لسنا منهم في شيء، في شيء على الإطلاق لست منهم في شيء، نكرة في السياق النفي وأدخلت عليها منه من شيء لست منهم في شيء، لا ولست منهم في شيء، نكرة في السياق الايه النفي تفيد الايه العموم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء على الإطلاق. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إقامة الدين ما هي؟ الإخلاص لله، عبادة الله وحده لا شريك له، نبذ الشرك، عبادة الله بما شرع الله سبحانه وتعالى، ويلزم من ذلك أن نجتمع على دين الله عز وجل. ولذلك قال ولا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنهانا عن التفرق في الدين، فإذا قد أمرنا بعدم الاختلاف، نهانا عن الاختلاف وأمرنا بالاتفاق والاجتماع. ثم آيات كثيرة ولكن منها مخبت الله عز وجل للمؤمنين بلفظ الجمع، يا أيها الذين فعلوا فعلوا الخير. إذا هو يأمرنا بأن نكون مجتمعين على الخير، ولذلك جاءت عبادات جماعية في الإسلام كتدريب على روح الجماعة. احنا نكتفي اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى بالكلام عن الأدلة من الكتاب، على أن نجعل الدرس القادم إن شاء الله تعالى خاص بالأدلة من السنة على وجوب لزوم الجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.